وعليكم السلام. تتضمن الكلية إن شاء الله؟ إن شاء الله. هل إكزامن؟ أنا طلعت دلوقتي اتكلمت مع العميد، قال لي تعليمات بقى الرئيس الدولة. ويجب الالتزام. في حاجة يا فندم. بالنسبة للمساكنين في الأقاليم ما لهمش دراسة هناك وجابوا إفادة من الكلية إن هم ما لهمش إن هم ما لهمش دراسة هناك فهيروحوا يعملوا إيه؟ فهم ما لهمش دراسة. في جدول موزع هناك. موزع؟ في جدول موزع إن أساتذة واخد دراسات العلم تاخد الجداول ويقعدوا في البيت. يا فندم المشكلة بقى إن هم ما لهمش دراسة هناك. ما جايبين إفادة بكده. في تخوف ان الامتحان اصلا بيتحط من هنا. لا ما لا لا لا الامتحان انت عندك مقرر وعندك الكتاب المقرر. انا وضعت الامتحان هجيبه من هذا الكتاب، غير وضع الامتحان هجيبه من هذا الكتاب. مفيش مشكله. والعام الماضي الامتحان يعني انا كنت بدرس حديث تحليلي، ما كنتش بدرس حديث موضوعي. قعدنا في اللجنه خد سؤال ليا وسؤال من الاقاليم. تمام. فما فيش اي مشكله خالص. تمام. احنا وعلينا ما ولا وما يكون العدد اكثر حتى بيدي صح. شكل افضل، لكن هو منزل امر اداري العميد ودخلت له انا بعد ما سبتكم وخرجت. انا دخلت له قال لي لا نائب رئيس الجامعه اي كل واحد يحضر في كليته، فالتعليمات مش منه هو كمان، لو نزل امر اداري بناء على تعليمات نائب رئيس الجامعه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعاً مادة الحديث الموضوع مادة سهلة مش زي الحديث التحليلي يعني. يعني معنا شيخ الكلية، أتفضل. يعني يمكن مين اللي بدكم حديث تحليلي؟ الدكتور مصطفى؟ الدكتور سعيد صوابي. كويس، أنتم محظوظين يعني. هذا فضل الله. فمسمى المادة زي ما حضراتكم عارفين تختلف عن مسمى الحديث التحليلي. يعني احنا في الحديث التحليلي كنا بنتناول تحليل كل شيء يتعلق بالحديث من ناحية الرجال، من ناحية كل شيء، لكن هنا طبعا مسمى المادة هيكون تركيزنا طبعا على الجانب الموضوعي للحديث. يعني هي مادة سهلة وبسيطة إن شاء الله، لكن بداية وطبعا المقرر اللي مذكور عند حضراتكم ومقرر من وجهة نظري طبعا ما أقدرش أقول طبعا هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لكن موضوعات يعني الأداب بسيطة وما فيش معنى عارف الأداب الحمد لله من صحيح مسلم. لكن هنتبع أيضا بجانب احنا نتكلم عن الجانب الموضوعي للحديث، لابد طبعا والأصل عندنا هو صحيح مسلم. تمام. من نص المنهج ماشي، لكن لابد أن نقارن أيضا في الروايات ما بين رواية مسلم ورواية البخاري. يعني طبعا في الباب اللي معانا اللي هنبدأ بيه اليوم النهاردة ما فيش فيه أي اختلاف، فكلاهما واحد يعني، لأن هو أول باب عندكم في الأداب اللي هو باب النهي عن التكني بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ده أول عنوان الباب. يعني من العلماء من ده النووي ذكر تحت هذا الباب مجموعة من الروايات، يعني حوالي أظن 8 روايات أو أكثر أو أقل، لكن هناك من العلماء من جمع مجموعة من الأبواب تحت باب واحد. لكن خلينا في الباب الأول. يعني احنا عندنا النهي عن التكني بأبي القاسم، عندنا ما يستحب من الأسماء وكراهة التسمية بالأسماء القبيحة إلى غير ذلك. عندنا أيضا يتعلق بنفس الموضوع تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن، لكن احنا هنقصر حديثنا معكم كبداية اليوم النهاردة كده بداية سريعة إن شاء الله رب العالمين حول الباب الأول. لكن كما قلت اعتمادنا الرئيسي هب في النووي، والنووي مختصر طبعا، فهنرجع أيضا إما إلى الفتح الباري أو إلى عمدة القاري، اختاروا أي شيء من الاثنين، وإن كان سواء اخترت الفتح هو المعنى واحد أو العمدة المعنى واحد، لأن كما قلت التركيز على وحدة الموضوع في هذا الجانب. طبعا في دراسة الحديث الموضوعي لا بد أن نجمع كل الروايات المتعلقة بالموضوع، شرط أساسي، لا بد أن نجمع كل الروايات المتعلقة بالموضوع. الجمع الروايات، أنا مش هاجي أسألك أقول لك أذكر الروايات، ده كلام غير وارد، لكن أنا أقصد جمع الروايات حتى نستطيع أن نلم بأطراف الموضوع. يعني مثلا هو هذا الحديث في الفتح مذكور أيضا في عدة مواضع، يعني الحديث مذكور في البخاري، أقصد يعني مذكور في عدة مواضع. حينما تبدأ أنت كده تتابع الدرس أو تقرأ هذا الموضوع، هيبقى أمامك زي ما قلت النووي هو الأصل، جمع لك كل الروايات، هو زي ما أنا هقرأ بعض الروايات على حضراتكم الآن، وبعد كده نبين بعض النقاط. أيضا تراجع أماكن وجود الحديث في البخاري برضه، يعني حاولوا تراجعوا لي. أنا مش قصدي بالمراجعة إن أنا هاجي في الامتحان أقول لك أماكن وجود الحديث عند البخاري، لكن أنا بتكلم عن نلم بأطراف الموضوع. هل ابن حجر ذكر شيئا يتعلق بشرح الدرس غير ما ذكره النووي؟ يعني قلنا العبرة هنا وحدة الموضوع. كلام طبعا في مسلم الأمر سهل بالنسبة لكم في هذا الجانب، يعني لو هنقرأ كده بعض الروايات هجد إن عندي حوالي لما قلت تقريبا 8 روايات متعلقة بنفس الموضوع أوردها الإمام مسلم. الرواية الأولى هي رواية سيدنا أنس، لكن نجد أن كل الروايات كما هو واضح في صحيح مسلم بتدور حول إطار واحد اللي هو عنوان الباب. قبل ما نتكلم عن الروايات، أنا قلت لكم هنراجع أماكن وجود الحديث في البخاري وفي مسلم، مفيش أكثر من هذا. تقرأوا الشرح في الفتح أو في العمدة المعنى واحد بجانب كلام الإمام النووي، بجانب الإمام النووي. لكن في بعض الأحاديث قد نحتاج، يعني في هذا الحديث لا يعنيني الأمر في هذا، قد نحتاج إلى الرجوع إلى بعض كتب الفقه أيضا. في بعض يعني هنبهك كل حديث على حدة. هو المنهج بتاعكم يعني ما شاء الله، ما عرفش الوضع المنهج ده كان في غفلة من أمره ولا إيه، منهج بسيط ما فيش حاجة، تيسير من الله. تيسير من الله الحمد لله، وهي أسباب الحمد لله. خلاص، فعندنا الرواية الأولى رواية سيدنا أنس، هنتابع مع بعض الروايات كده في، وبعد كده نعلق على الرواية. في مسلم الروايات اللي أنا أذكرها لكم الآن في مسلم. وأنا برضو يعني بمراجعة البخاري وجدت إن المعنى واحد، يعني ما فيش اختلاف، يعني نراجع في مسلم. فالحديث ده ممكن يكتفى بمراجعتي في النووي فقط، ما فيش أي مشكلة، لكن أنا بتكلم كمبادئ عامة. يعني هنحتاج إلى الروايات في البخاري ومسلم، في الشروح الأحاديث هنحتاج إلى الرجوع إلى فتح الباري وإلى النووي، ربما نحتاج إلى توضيح بعض الأحكام في بعض الأحاديث إلى كتب الفقه المشهورة. بالنسبة لكتب الفقه نرجع إلى أي فقه لما يجي الموضوع؟ يعني أي كتاب فقهي على حسب ماهية الموضوع اللي قدامنا، يعني ممكن خد عندك المغني لابن قدامة مثلا، ممكن ترجع له أشياء من هذا القبيل. يعني ممكن كتب الأحاديث المتناولة لجنوب فقه زي نيل الأوطار للشوكاني، في كتب أخرى برضه هنبقى نتكلم عنها إن شاء الله. خلاص، الرواية الأولى عندنا في رواية عن سيدنا أنس وعن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله وغير ذلك. قلنا ذا رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم. لكن قبل آسف أنا آسف. ما هي مطابقة الحديث أو الروايات اللي موجودة معنا للترجمة؟ طبعا دي واضحة جدا. هو طبعا في الترجمة في مسلم غير الترجمة في البخاري. يعني عناوين الأبواب اللي مذكورة في صحيح مسلم غير اللي مذكورة في البخاري. لكن الدلالة واضحة، سواء العنوان اللي أنا ذكرته الآن اللي هو النهي عن التكني بأبي القاسم، لأن نص الحديث نفسه يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، اللي هو حديث سيدنا أنس اللي هقرأه عليكم الآن، أو قلنا ذا رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قصة تدور حول مناداة رجل لرجل بالبقيع، لكن الرجل ده كان له كنية أطلق عليها أبا القاسم، فهي نفس كنية النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما نادى عليه ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينادي عليه، لكنه بيّن له أن الأمر أنه لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وإنما قصد شخصا آخر له كنية، فلذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الأمر وقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هنجد الرواية الثانية يمكن تدخل في الباب الثاني اللي هو إيه؟ إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يبقى إحنا عندنا الرواية الأولى ورواية الثالثة في نفس موضوعنا اللي هي رواية جابر، يبقى رواية سيدنا أنس ورواية جابر ابن عبد الله هي نفس المعنى، لكن بيقول ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام ربما اختلف عن الرواية الأولى بعض الشيء. هنا بيتكلم بقى عن التسمية باسم النبي وليس بالكنية. الرواية الماضية كان بيقول تسموا باسمي، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى باسمه، لكن النهي عن إيه؟ مسألة التكنية. فهنا بيقول ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقال له قومه لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نوافقك أن تسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم. بس النهي ما جاش من سيدنا النبي عليه الصلاة. نعم النهي ما جاش من سيدنا النبي في الحديث الثاني ده بتاع سيدنا جابر، النهي عن التسمي باسم النهي لم يرد النهي عن التسمي، ودي قضية خلافية هنتكلم فيها يعني. بقية الرواية بيقول فانطلق بابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال هما لما نهوه عن كده خد ابنه بقى وهيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي له ويرى ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوافقه على ما قاله القوم فأنهم لا يسمون باسم النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الأمر أم أن النهي قاصر على التكنية فقط. فانطلق لابنه حامله على ظهره فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته محمدا فقال لي قومي لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. بنفس الرواية، لكن الاعتراض كان من القوم عليه أن يسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بقيت بقول إيه؟ فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، علامه تدل الجمله الاخيره. طبعا احنا نتابع روايه روايه، بس احنا بنقرا الروايات معاكم الاول كده وبعد كده نتابع الجمله الاخيره تدل على ايه. وبعد ما قال له، بعد ما قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، قال له فانما انا قاسم اقسم بينكم. انتم معايا؟ ما فائده ذكر الجمله الاخيره في الحديث؟ ايه علاقتها؟ هل لها علاقه بالموضوع؟ عله النهي عن التكنيه. الله يفتح عليك، كلام جميل. عله النهي عن التكنيه بابي القاسم، يعني وكانه الكلام ده هنوضحه، وكانه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين لذلك الرجل ان النهي عن التكنيه بالقاسم لها عله. العله هي ايه؟ ان كنيه النبي بابي القاسم لها جزء من وظيفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القسمه والتقسيم، وهذا الامر غير موجود في بقيه الايه؟ الامه. فدي برضه هيذكرها بعض العلماء كتعليل من التعليلات للنهي، يعني عله الايه؟ النهي، لان هو قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي وذكر العله فانما. لما زميلكم قال لنا تعليل للنهي، فانما انا قاسم اقسم ايه؟ او اقسم بينكم. يبقى الفرق بين الروايه الاولى والثالثه، هي برضه لابد المقارنه بين الروايات، ما نقراهاش كده وخلاص. لا لا لا، هذا افضل بالنسبه لي. شكرا. المقارنه بين الروايات بتوضح لنا الحكم والتعليل وما الى ذلك. ففي روايه ذكرت تصريح في النهي. الروايه الثالثه، انا تركت روايه ابن عمر لانها متعلقه بباب اخر، قلت لكم في البدايه البعض جمع الابواب الثلاثه في باب واحد. خلاص؟ فروايه سيدنا جابر ذكرت العله في النهي عن التكنيه بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا هنتكلم، بعض العلماء يقول هل كان يكنى بابي القاسم فقط ام كان يكنى بغير ذلك، لكن هو اشتهر بكنيه ايه؟ ابي القاسم. البعض قال كان يكنى بابي ابراهيم ايضا، لكن اشتهرت هذه ايه؟ الكنيه. في روايه ثانيه لسيدنا جابر اختلف بعض الالفاظ، لكن هي نفس الايه؟ ايضا المعاني. قل اذن ولد لرجل منا، الكلام عن الالفاظ ومنا يعني ايه والكلام من هذا القبيل، فسماه محمدا فقلنا لا نكنك برسول الله حتى نستامره. احنا مش نكنيك بكنيه النبي الا حينما نستامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاتاه فقال انه ولد لي غلام فسميته برسول الله، وان قومي ابوا ان يكنوني به حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. فتقريبا نفس الرواية الثالثة. في بتاعت جابر سيدنا جابر. ما هم الاثنين عن جابر. الروايتين الاثنين عن جابر، الثالثة والرابعة. خلاص؟ طبعا في روايات أخرى برضه، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم، زي الرواية اللي معانا الآن. في رواية برضو عن سيدنا جابر بنفس المعنى، مش نعيد الكلام، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي فإني أنا أبو القاسم أقسم بينكم. فإني أنا أبو القاسم أقسم إيه؟ بينكم. تمام كده؟ برضو في رواية ستة برضو لسيدنا جابر، معظم الروايات عن سيدنا جابر، أن رجلا من الأنصار ولد له غلام. في رواية الرجل منا، وفي من قومنا، وهنا قال رجلا من الأنصار. يبقى إذن هنا الرواية حددت من هو ذلك الرجل. هذه الرواية الآن حددت لنا من هو ذلك الإيه؟ الرجل. رجلا ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي يعني يدل على جواز التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنختم بقى الروايات كده ربما بهذه الرواية أو شيء قليل، يعني برضو في بنفس الحديث إنما بعثت قاسما، رواية أخرى لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، بعد ما قال ولد لرجل منا ولم فسماه القاسم، هنا بقى جديدة بقى، لكن قال فسماه إيه؟ محمدا، فسماه إيه؟ لكن هنا بيقول إيه؟ ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم. طبعا لما يسمي القاسم ويجي كده يبقى أبو الإيه؟ أبو القاسم، يبقى وقع في التكنية أيضا، وقع في النهي يعني. فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، يعني لا نجعل أنك تصل إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكنى بنفس الإيه؟ التكنية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اسم ابنك غيره، اسم بقى دي تدخل في بعض الروايات، الرواية دي ورواية ابن عمر هتدخل في الباب الثاني اللي هو متعلق بأحب الأسماء، المتعلقة بأحب، لأنك أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. هنا لما قال له سميته القاسم قال له لا، بعد كده قال له إيه اسم ابنك، يعني غير اسمه من القاسم إلى اسم إيه؟ عبد الرحمن. برضو رواية جابر برضو نفس الكلام. هختم برواية أبي هريرة اللي هي قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ودي رواية صريحة كالرواية الأولى اللي هي تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. طبعا بقية الروايات هيكون بعضها متعلق بأحب الأسماء، هنرجئها ما بعد، وبقية الروايات متعلقة بتغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة، ودي هنبقى نتكلم عنها، لكن نحاول نعرض لمفردات الحديث كده بعد ما قرأنا الروايات وما إلى ذلك. إما يقول نادى رجل، دي الرواية الأولى اللي بدأنا بها، رجلا بالبقيع، طبعا عرفنا البقيع و أين يكون، وطبعا هو مقصود مدى في أهل المدينة زي ما حضرتكم عارفين، لكن الواقعة هذه متى كانت، أو هل كان رجل يرد بقيع نداء عام، ولا كان الحالة إن كان حال الدفن ميت من الأموات وكان ينادي رجل على رجل آخر بالبقيع؟ العلماء ذكروا أن هذا النداء كان في وقت يدفن فيه ميت، والنداء كان في ذلك الوقت، وكان حاضر هذه الحالة أو حاضر تشيع الميت آنذاك جمع من الصحابة وحضر والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حاضر تشيع الرسول وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جملة يا أبا القاسم، يا أبا القاسم، طبعا ده النداء، احنا بنقرا، قلت لحضراتكم ان اختلفوا حول كنية النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكنى بأبي القاسم ولا يكنى بأبي إبراهيم، لكن قلنا ان الراجح والذي الشهرة به أبي القاسم، حتى ان العلماء اختلفوا هل مات قبل البعثة ولا مات بعدها وكلام من هذا القبيل. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الكلام برضه عن الرواية الأولى، ما وجه التفات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل؟ طبعاً ده كلام واضح، أنا قلت كده معلومات عامة لما الكلام تمام، بس هو ده حظك يعني ذكرت ماشي الالتفات، لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا ظن أنه نادي عليه، يعني الالتفات بيقول يا أبا القاسم، هو ينادي على شخص آخر، لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بهذه التكنية التفت إليه ظنا أنه إيه يناديه. طبعا مع هل الصحابة كانوا بينادوا النبي يقول له يا أبا القاسم؟ يقول يا رسول الله الله يفتح عليك. لكن التفات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لكون الكناية مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة لم يكونوا ينادون عليه صلى الله عليه وسلم إلا بقوله يا رسول الله وما إلى ذلك، لأن احنا عارفين الأسماء بتميز الأشخاص بعضها من بعض. قد يكون الشخص مشتهر باسم، قد يكون مشتهر بكنية، قد يكون مشتهر بلقب، فهي مشروعية الأسماء للتمييز بين الناس بعضهم بعض. وإحنا كلنا يعني يحفظ حينما كان البعض ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، طبعا أي سورة الحجرات وما إلى ذلك من هذا القبيل، وجاء أنه لا ترفعوا أصواتكم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إلى غير ذلك. لكن فهو هنا التفات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، مع أن الصحابة لا تناديه بهذا الاسم إلا بقولهم يا رسول الله أو ما إلى ذلك، لكن العلاقة اللي بين الكنيتين هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه. ممكن نقول أن ورود الحديث يكون قبل نزول آية الحجرات، يعني قبل النهي عن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسم مجردا، اسم مجردا، وكان الصحابة فعلا في الوقت ده بينادوا نادوش باسم مجردا. لا هو ما أصله، هو لم يناديه باسم مجردا، هو قال يا أبا القاسم كنية. يعني له ولد كنيته أو اسمه هناك اسمه. شخص هو الولد يكنى بهذه الكنية فهو ينادي عليه. نحن نتحدث عن لما التفت النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة في الغالب، خلينا نقول في الغالب، لا ينادونه بهذه الكنية، ولكن ينادونه بقوله يا رسول الله أو ما يشابه هذا. يعني قلنا الالتفات، التفات لا شعوري، لأن الكنية متحدة، التفات لا شعوري لأن الكنية إيه متحدة. ماشي قلنا. وفي تفسير ثاني للعلماء، نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت إليه، التفت إليه باعتبار أن المنادي ربما يكون قريب عهد بالإسلام، أعرابي قريب عهد الإسلام، فلا ينادي على النبي كما ينادي بقية الصحابة بقول يا رسول الله، فينادي عليه بكنيته فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أحد احتمالين هو التفات النبي صلى الله عليه وسلم، أحد احتمالين. الاحتمال الأول الاشتراك في الكنية فالتفات لا شعوري. الاحتمال الثاني، لأن احنا قلنا في الاحتمال الأول باعتبار أن الصحابة لا ينادون ومع ذلك التفت، أو أن الذي ينادي أعرابي قريب عهد بالإسلام فلذلك التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه ينادي عليه. كلام بقى المنادي يا رسول الله إني لم أعنك، إيه ما المقصود بقوله إني لم أعنك؟ مقصده يا مقصود بها ما هو على عناية، أي قصد قصدا، أي إني لم أقصدك، يعني بهذا الأعرابي أو هذا الرجل الذي ينادي هو رجل منا أو ما إلى ذلك من هذا، يعني لم أعنك، يعني لم أقصدك يا رسول الله بالنداء، ولكن لي ولد يكنى بكذا. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي أو باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. طبعا لفظ تسموا جاء في رواية بهذا الضبط بتجديد الميم، تسموا في بعض الروايات زي وفي تسموا برضو بفتح الميم المشددة، يبقى ورد الاثنين خلاص. ولا تكتنوا بكنيتي، في تكنوا بكنيتي، في تكنوا بكنيتي، ولا تكنوا بكنيته، يعني بفتح التاء والكاف وتشديد النون. طب اصل تكنوا ايه؟ كان كنايه. لا ما قلش معناها اصل اللفظ. اصل ايه؟ تتكنى. اصلها او تتكنوا، لكن حذفت احدى التائين تخفيفا فصارت ايه؟ تكنوا او تكنوا بكنيته. خلاص. المقصود بالكنايه ايه يا شباب؟ اصل ان ده كلام معروف. طبعا دي تعريف ما صدره باب او امه او ما الى ذلك، لكن لفظ تكنى وكنايه يعني تكلم بشيء يستدل به على الشخص. تكلم بشيء او ناداه بما يستدل به ايه؟ عليه. خلاص. يعني لكن هي ايه علاقتها باللفظ؟ عشان نربط بين الكنايه زي ما بتقول قال ما صدر باب وام وبين اللفظ نفسه. لو تكنى وكنايه يعني معنى ذلك ان ده ماشي، ليس اللفظ الذي يستدل به صراحه وكنيه بلفظ اخر يستدل به على نفس الشخص. انتم معايا؟ نعم. اما اقول فلان اسمه محمد ليس اسمه الحقيقي. ماشي. لكن كنيته ابو عبد الرحمن مثلا. تمام. او ابو محمد. انا ما قلتلوش يا محمد او يا احمد، قلت يا ابو فلان. فهي باعتبار انه استعمل لفظ اخر. تمام. يكنى به او يستعاض به عن اسمه الحقيقي. تقيرا. وقار لي تقيرا. لا هي المقصود من الكنايه طبعا الوقار ايضا طبعا بالتاكيد. انا ما بتكلمش عن الهدف، لكن بقول ايه؟ تكلم بلفظ يستدل به عليه وتستعمل الكنايه فعلا للتعظيم وللتوقير وما الى ذلك. يعني في عندي اسم صريح، وهذا طبعا ده الفرق بين الاسم والكنيه. لكن طبعا اللقب معروف، عندنا الاسم والكنيه واللقب. اسم الصريح، الكنيه قلنا باب الام، طب اللقب ما اشعر بمدح او بذم، لان اللقب قد يكون فيه مدح وقد يكون ذما. خلاص. طيب زميلكو اشار الى ان الكنيه تكون تكون للتوقير. هذا كلام صحيح. طب اما يكن الطفل يسميها ابي القاسم او ابو فلان وهو لسه بار، هل ذلك جائز ام غير جائز؟ جائز. تكنير الطفل، طب ايه الهدف منها؟ جائز. الله يفتح عليك. تفاؤل. التفاؤل. نعم التفاؤل. يعني قد يكنى للطفل تفاؤلا برضه و طول العمر. طبعا ما لهاش علاقه بقى بالتفخيم لشان ولا كلام من هذا الايه القبيل. خلاص. التفاؤل ان يكون قدر ولا ان يكون له ولد؟ نعم. التفاؤل ان يكون له ولد في المستقبل. التفاؤل بهذا مثلا، او ان يكون احد مسمى بهذه الكنيه وله شان ان يكون مثل هذا الامر ايضا او من هذا القبيل. يعني ان التفاؤل قد يكون باشياء متعدده. نعم. ابو عمير كانه النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. تمام. قرانا ايضا لما في بعض الروايات لما قال ولد لرجل منا غلام، ولد لرجل منا غلام. وقرانا مع بعض الروايات قلنا في روايه بينت انه من الايه؟ من الانصار. في واحده كمان بس كده، في ان رجلا من الانصار ولد له غلام. خلاص. وروايه النبي قال احسن في الانصار حينما سمى ابنه ايه؟ محمدا. طيب لكن ما يقول ولد لرجل منا غلام، قلنا الروايه هل لفظ منا هذا ألا يفسر تفسيرا آخر غير أن يقال أنه من الأنصار؟ يكون من المسلمين ولا لا؟ لا من المسلمين دي عامة أوي، يبقى فيها تعميم أكثر من شوية يعني. لكن ممكن يكون من قبيلتنا مثلا. من أفراد أسرتنا، يعني ليس شرطا أن يكون. فقال له قومه، طبعا قومه من طبعا أقاربه الذين يتبعون عنده أو شيء من هذا الإيه؟ ليس شرطا أن يكون مع أنصار. هو ابن حجر في الفتح هناك قال لم أقف على اسم ذلك الرجل المذكور. يعني الإمام ابن حجر في الفتح وفي العمدة بيّن إن رغم أن الروايات قالت من الأنصار أو زي ما قلنا قال منا يعني من قبيلتنا أو من أسرتنا أو شيء من هذا القبيل، لكن لم تحدد الروايات من هو ذلك الإيه الرجل. خلاص. أيضا فسماه محمدا أو فأراد أن يسميه محمدا أو فسماه القاسم أو فأراد أن يسميه القاسم. عندي كم رواية الآن هما في اللفظة دي، في هذه اللفظة سماه محمدا أراد أن يسميه محمدا، الرواية السابعة سماه القاسم فأراد أن يسميه القاسم. أي الروايات أرجح في الروايات الأربعة كده؟ أرجح لمناسبة المعنى القاسم، ما هي كلها روايات صحيحة أرجح لبيان المعنى. حافظ ابن حجر رجح الرواية الأخيرة اللي هي إيه؟ فأراد أن يسميه القاسم. ما وجه ترجيح ابن حجر لهذه الرواية؟ أحسنت الأنصار لما قال سميته محمد، لكن لفظة أحسنت الأنصار تأتي يعني إيه؟ أحسنت شنو النهي عن الموضوع ده؟ أحسنت الأنصار في التسمية، أحسنت الأنصار في الإنكار على من سمى القاسم، ولو لو كان سمى محمد لم يقل مثلا إذا كان على من سمى القاسم أؤيدك في هذا وشاركك الرأي في هذا، لكن ابن حجر رجح الترجيح اللي هي فأراد أن يسميه القاسم، رجح رواية فأراد أن يسميه إيه؟ القاسم. لأن في الرواية السبعة برضه لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، قلت إيه معناها؟ لكن هناك من رجح الرواية، كنا نتكلم عن ترجيح ابن حجر، هناك من رجح الرواية الأولى اللي هي الرواية الأولى أقولها لكم اللي هي إيه؟ اللي هي لا الرواية الأولى بقى لعله هو يقصد اللي هي فسماه القاسم، يعني هما الاثنين بمعنى إيه؟ واحد. خلاص. لأن في الرواية الثالثة قال لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء خرج من الإشكالية دي في الروايات قال ربما أن الرجل أراد أن يسمي أحد باسمه القاسم أو محمد. يعني نحن في معرض روايات قد يظن أن بينها تعارض، لكن لا تعارض. فرجح البعض كابن حجر رواية من الروايات اللي هي فأراد أن يسميه القاسم، ورجح الآخر الرواية الأولى فسماه محمداً. سماه إيه؟ محمداً. وجمع بعض العلماء بين كلا الرأيين إنه أراد أن يسمي أحد الاسمين، إما أن يسميه محمداً وإما أن يسميه إيه؟ القاسم. لكن في حالة تسميته محمداً لا إشكال، لكن في حالة تسميته القاسم في إشكال، لأنه في إشكال في موضوع الكنية أبا القاسم وما إلى ذلك. خلاص. أقول إيه؟ يحتمل أنه أراد أن يسميه واحداً من الاسمين، واحد من الاثنين، فذكر بعضهم هذا وذكر بعضهم ذلك. البعض ذكر الحالة الأولى والبعض ذكر الحالة الثانية، وذلك قال إيه؟ لا ندعك تسمي باسم رسول الله، يبقى كانت تسمية مش كنية، كانت تسمية وليست إيه؟ كنية، لكن تسمية قد يسمي محمداً وقد يسمي الإيه؟ القاسم، فهذه تسمية وتلك إيه؟ تسمية. لكن الفرق بين الاثنين إن تسمية القاسم ستؤدي إلى الإيه؟ إلى الكنية. تسمية القاسم ستؤدي إلى الكنية. لا ندعك تسمي باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد، لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك البعض قال ايه لا نكنيك برسول الله، يعني ايه؟ يعني ما تسميش محمد، لان بعد كده يقول لك يا ابا محمد، يا ابا ايه محمد. لكن طبعا يا ابا محمد ما فيش فيها اشكال، لان المنهي عنه الاشتراك مع النبي صلى الله عليه وسلم في كنية واحدة، وهذه الكنية لا تدخل على لا تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي بقى عند التعليل اللي هم اتكلموا عنه. فإنما أنا قاسم أقسم بينكم، دي كانت آخر جملة في الروايات اللي قرأناها. أيضا وردت بعدة روايات كما قرأنا عليكم، فإنما أنا قاسم أقسم إيه بينكم، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. في رواية بقى في الترمذي بيقول فيها إيه، أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم. دي غير روايات البخاري ومسلم، لكن هي بنفس المعنى. نكمل رواية الترمذي، يقول أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم، أي أنا لي معناها من كنيتي نصيب، أي أنا لي من كنيتي نصيب، ووصف صحيح، لكن أنتم ليس لكم من هذا الوصف شيء. تمام. فاكرين حديث أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، في رواية في البخاري هذا تبدأ بالجملة الأولى، لأن كانت رد على اعتراض أحد الموجودين على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني أيها المعترض أنت تحتاج إلى أن تتفقه في دين الله، لأن الاعتراض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك لست متفقها في دين الله جل وعلا. لكن الشاهد اللي عندنا لما قال بعد كده وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، فهنا برضو رواية الترمذي بتؤيد هذه الرواية، أنا أبو القاسم الله يعطي وأنا أقسم بينكم، أو أنا أقسم زي ما قلنا بيّن العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أنا لي من كنيتي نصيب، أما أنتم ليس لكم هذا الوصف. ضبط إنما أنا أقسم بينكم أو أقسم بينكم قصة تفسيرها متصل بتقسيم نفس سلم الغنائم، ولا بمعنى تشمل ماذا يعني؟ تشمل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط وأنا أقسم بينكم أو أقسم بينكم تفسيرا متصل بتقسيم الغنائم فقط، ولا تفسير أوسع من ذلك؟ لا، هي المقصود بها الغنائم أو الصدقات أو الفيئة أو كذا وكذا، ليس التعميم. لكن أنت تقصد بالتعميم إيه؟ ما سألتك التعميم يعني إيه؟ يقصد غير هذا؟ يعني وهي هذا الحديث اللي أنا استشهدته كان مش موضوعنا خالص، بعيد عن موضوعنا، لكن مرتبط بالجملة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي الذي اعترض هذا الكلام، أراد أن يقول له أنت لست محقا، لأن الأعرابي كان مستقل الشيء اللي أعطاه النبي إياه، وما كانش بيعترض يعني لمجرد الاعتراض، لا، هو كان مستقل ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قالوا إن النبي كان يقسم الصدقات في هذا الحديث، تكلم العلماء فيه إن المسألة كانت متعلقة بقسمة الصدقات، فالأعرابي لما قسم النبي، الأعرابي ده استقل المقدار اللي خده الذي أعطاه النبي، فليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قسم، حتى ما قالوش إنما قسمت بينكم وخلاص، إنما أنا قاسم، يعني مضمون الجملة التي وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له في هذا الأمر، أمر ده بالتحديد، وظيفتي فقط هي القسمة، أما العطاء فهو من الله. فلذلك قال له إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، وحديث مشهور. قال له في النهاية كمان تقييد الحديث، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، أي على دين الله وفقه الله والفهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ماشي. فهي متعلقة بهذا الجانب يعني، فهي قسمة، إما ما أفاء الله عليه، إما صدقات زي ما قلنا، إما غنائم، أشياء من هذا، لكن ليس لها عمومية أكثر إيه من هذا. لأن العلماء تكلموا. دكتور، هو كان ابن حجر تكلم في الحديث بتاع من يورد الله خيرا الفقير في الدين، فربط القسمة بالفقه أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما قسم الصدقات والغنائم كان قسم المعلومات، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر قسمة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يعطي كل صحابة وكل إنسان على قدر عقله، والله بعد ذلك يعطي. وجهة نظر ابن حجر، ما نقدرش يعني نعترض عليه، ابن حجر إمام ووجهة نظر، لكن بنتكلم عن ظاهر الحديث يدل على تقسيم المال، لكن لا مانع نقول إن يخص البعض بأشياء دون البعض الآخر، فاعتبرها ابن حجر قسمة أيضا أو شيء من هذا القبيل ربما يعني. ممكن نأخذ من تعليل النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي الاقتداء بآل القاسم، أرد به على بعض أهل العلم الذين قالوا أيضا النهي يشمل أبا إبراهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العلة لأبا إبراهيم إنما ذكر فقط آل القاسم. ما هو باعتبار أن هو كان النهي فقط مختص بآل القاسم. بآل القاسم ده هذا وارد، هو هيأتينا لسه احنا هنتكلم عن تفصيل الآراء، احنا كنا كل ده بنحاول بس ايه نقرأ معاكم الروايات، لسه هنتكلم عن آراء، هبدأ الآن نتكلم عن آراء العلماء في هذا الحكم الشرعي، آراء العلماء في هذا الحكم أو في هذا النهي. نعم. أنا عاوزين الدكتور السيد إسماعيل سليمان. من؟ الدكتور السيد إسماعيل سليمان. ما شوفه فوق. ما هوش موجود في قسم التفسير. طيب شوفوا جوه المكتبة لو كان موجود. الله أعلم. تبنيه في حياته وبعد ما هل هذا الحكم قاصر على الإمام لألا يلتمس؟ لا، في رأيي هيجي لنا بهذا الكلام. المسألة التي تتحدث عنها الآن، هل هذا الأمر كان البعض جعله قاصرا على حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته لا يشمل الحكم، برضو دي من المسائل. خلاص، يبقى احنا عرضنا للروايات في مسألة النهي عن التكنية بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ولا تكنوا ايه، لكن طبعا في جواز للايه للتسمية. بنجد يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة الى مجموعة الآراء. الرأي الأول، نبدأ بالرأي الأول كده عشان ما ناخدش من وقتكم كتير، دكتور اللبان برضو ما نحروش، لسه في وقت إن شاء الله. لا، الرأي الأول هو نقل الإمام النووي هذا الكلام، يعني أنا كان دائما نقول بالإمام النووي بس نحاول نفهمه مع بعض كده. المذهب الإمام الشافعي وأهل الظاهر لكلام الإمام النووي أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلا. يعني إيه؟ ممنوع. لأن ممكن أقول لك ممكن واحد يبقى اسمه محمد وأقول له يا أبي القاسم. قول أيا كان اسمه. تمام. يعني نهى في كل الأحوال. يعني مش اسمه القاسم وكأنه يقول أبو القاسم أو شيء من هذا القبيل. لا، بيقول سواء كان اسمه محمد أو أحمد أو يعني خلاص. طبعا هم اخذوا بظاهر الحديث لا تكتنوا ايه او لا تكنوا بكنيتي. الحديث صريح في هذا الايه الامر، لا يعتبر مذهب الشافعي ومذهب اهل الايه الظاهر. هناك راي ثاني اعتبر ان النهي نسخ. تمام. هناك راي ثاني اعتبر ان النهي منسوخ. طبعا احنا كلنا حضرت ودرست هذا الكلام، النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ يعني لابد ان يكون هناك دليل على ايه، لانهم يقولوا هذا الحكم كان في اول الامر، ليه؟ قالوا للعلة المذكورة في الحديث، المعنى المذكور في الحديث. فإنما قاسم أقسم إيه؟ ودي يأتي كلام زميلكم، هل كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون جائزا بعد مماته أم لا؟ ثم نسخ باعتبار إن النهي كان خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عشان مخافة التباس النداء، لأن الرجل ندع على شخص آخر فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي عليه فالتفت إليه. خلاص وهل يصح أن يكون دليل النسخ موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو اعتبر هنا أن لا، أنا أرى أنه مش دليل على النسخ، ليس دليلا، هو هم أخذوه كنسخ مش دليل صريح، لا بنوا على العلة من النهي. ما دي معروف، ده حقيقة النسخ، لكن هم قالوا منسوب اعتبروا ان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زالت العلة. زالت ايه؟ العلة. ان كنت يعني ارى خلاف ذلك والله اعلم. بيقول ايه؟ فزال الالتباس بعده صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه يباح الان او اليوم التكني بابي القاسم لكل احد سواء اسمه محمد او احمد. نعم مصرف. ايه عايزين تمشي ولا حاجه ولا ايه؟ طيب ماشي ماشي يا دكتور. اخلص بس مجموعه الاراء دي. اتفضل. مشكله المكان السند دي مشكله انا اقع فيها. الله يستعان. كلمه دراسات العليا يا دكتور، ما احنا قلنا الكلام على كلية الدراسات العليا هتساعد كلية مين وكلية ولا كلية، فبناء على ذلك قالوا في نفس الكلية وخلاص. ده العام الماضي بتوع البلد الخاصة ما كانوش بيحضروا، كنتوا بتحضروا في أماكنهم إخوانكم اللي كانوا في العام الماضي، يعني كانوا بيحضروا في الدور الرابع، قال الأماكن كلها مش موجودة. ماشي يا دكتور. رأي التالت بقى؟ لا خلينا نكمل بس الرأي التاني الأول. طيب والرأي الثاني ده يعد مذهب الإمام مالك، ولكن جمهور السلف برضو قالوا بذلك الرأي. الرأي الثاني ماشي، جمهور السلف أيضا قالوا بذلك الرأي. طيب. وفقهاء الأمصار كان خلاص. الرأي الثاني بيقول أن النهي ليس بمنسوخ ماشي، ولكن اعتبر أن النهي ليس للتحريم ولكنه للتنزيه. إنه مش منسوخ ولا حاجة، يعني هو أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع من هذا القبيل. وده طبعا رأي الإمام ابن جرير الطبري. ورأي الثالث هذا رأي الإمام ابن جرير الطبري. تمام. الرأي الرابع قالوا إن النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد. ماشي. يعني من كان اسمه على غير ذلك ممكن تكون التكنية، ودي برضو رأي جماعة من السلف إلى آخره. يبقى أظن المقارنة بين الآراء الثلاثة هو الرأي الأولاني ده صريح الحديث الشافعي واهل الظاهر، الرأي الثاني لقلب النسخ، الرأي الثالث قال ايه؟ تنزيه نهي للتنزيه وليس للتحريم. ثالث مخصوص. تبقى عندنا رأيان في المسألة. تمام. الرأي الرابع ان احنا قلنا الرابع قلناها النهي مختص بمن اسمه محمد او ايه؟ واحمد. او احمد. الرأي الخامس والأخير ينهى عن التكني بأبي القاسم مطلقا. طب ده مش زي الرأي الأول؟ هنشوفه بقى. مثل الرأي الأول بس الرأي ما اكتملش. وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكنى أبوه بأبي القاسم، ودي مذهب بعض الظاهرية. ماشي. يعني كأن الرأي الخامس جمع بين الرأي الأول وأضاف إليه شيء آخر، أو تضمن الرأي الأول وأضاف إليه شيء إيه؟ حتى ما يسميش القاسم. خلاص. يعني لا يكني بأبي القاسم ولا يسمي بأبي القاسم. طب ايه الرأي رأي جماعة من السلف. في راجح بقى ولا؟ خلاص بس بنكمل بس لسه ما كملناش. طيب. سمعنا كلام كثير في هذا الأمر. غالباً أنا تفضل تفضل. طبعاً هم أصحاب الرأي الخامس لما قال النهي عن التكنية بأبي القاسم والنهي عن التسمية بالقاسم. طب غير أبي القاسم من الكلى بقى حب عايزين ترجحوا رأي من الخمسة دول يعني؟ أوه. ورجح الرأي الأول بالتأكيد. أنا أرى أنه أرجح. تمام. لكن يعني هي المسألة مش محتاجة ترجيح لأن هذا الرأي الثاني مش قادرين برضو نبعد عنه لأنه قلبي جمهور العلماء. تمام. جمهور السلف وجمهور العلماء أو جمهور الفقهاء. تمام. هم قالوا إيه بالنسب لكن واحنا ما اعتبرناش راجح ليه؟ لأنه بعيد عن مسمى الناس. بعيد عن مسمى الناس آسف. لكن ممكن نقول ان اعتبروا وجاء ان العله تدور مع المعلول وجودا وعدما اعتبروا ان بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم زالت عله النهي وما اعتبروا ان هذا القبيل منسوخ. لكن الراي الاول هو يسير وفق النصوص الموجوده والاحاديث والروايات الموجوده بين ايدينا. طيب من خلال الآراء الخمسة عرفنا أو عرفنا أن النهي عن التكني بأبي القاسم. طب غير أبي القاسم من الكنى جائز ولا غير جائز؟ حكم التكنية بغير أبي القاسم خلاص. طبعا قالوا غير أبي القاسم من الكنى. طبعا النهي وارد على إيه؟ على أبي القاسم. أبي القاسم يبقى معنى ذلك غير أبي القاسم مجمع على جوازه. هذه لا خلاف فيها خلاص. نقول سواء كان له ابن او كلام من هذا القبيل خلاص. خلي بال حضراتكم في الراي هون الراي الرابع لما قلنا النهي عن التكني بأبي القاسم مختص بمحمد واحمد الى اخره. في بعض العلماء قالوا ان في حديث مرفوع عن سيدنا جابر يدلل على هذا المعنى. الحديث ده في اخرجه احمد وابو داود والترمذي حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ماذا يقول؟ حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم رواه سيدنا جابر: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. أكيد هتلاقوا الكلام ده في النووي برضه. تمام تمام. من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي. تمام. ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. الحديث دليل للرأي هون الأخير الرابع اللي هو الذي قال أن النهي مختص بالاسم محمد واحمد بس، ولا باس بالكل لمن لم يسمى بس خلاص. فبيقول حد بيقول اللي يتسمى باسمي يبقى ما ينفعش يتكنى بالكنيه، واللي يتكنى بالكنيه فلا يتسمى باسمي. في روايه ثانيه: اذا سميتم بي فلا تكتنوا بي او فلا تكنوا بي، واذا كنيتم بي فلا تسموا. في ايضا روايه للبخاري في الادب المفرد صحيح: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي. وبرضه في روايه عند ابي يعلى: من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي. ماشي كده. يبقى انتهينا من الآراء التي ذكرها العلماء في مسألة النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرنا إلى بعض الروايات التي تدل بها أصحاب المذهب الرابع. لكن في دليل ثاني أخرجه الإمام أبو داود وابن حبان والحاكم آسف من حديث علي. نسمع مع بعض الحديث كده عشان نختم بهذا الكلام يعني. تمام. قال قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد. سيدنا علي بيقول للنبي يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. حتى دليل الرئيس هذا لا، ممكن يستدل برضه على الرأي الثاني اللي هو ان الامر مختص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بس. جميل. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. العلماء يعلقوا على هذا الحديث. قال نعم. بيقول ايه؟ فكان هل ده بقى يا ترى رخصة من النبي سيدنا علي بس ولا الامر عام؟ هل هي رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب؟ خلاص؟ ولا النهي كان على سبيل الكراهة زي ما قال بعضهم ان النهي للتنزيه وليس للايه؟ للتحريم. خلاص؟ طبعا البعض ايد الكلام ده، قال لو كان النهي للتحريم الصحابة كانوا انكروا على سيدنا علي هذا الكلام. تمام. وما كانوش مكنوه انه كان ولد ابا القاسم، يبقى هم فهموا من المسألة إن النهي للتنزيه وليس للتحريم. خلاص؟ جميل. لكن ممكن يبقى في رأي تاني غير كده خالص أو تعقيب تاني. الصحابة عرفوا ربما الكلام اللي قيل في الأول إن دي رخصة لسيدنا علي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه الرخصة، فبناء على كده لم ينكر الصحابة عليه. وابن حجر ماشي مع إيه؟ إن النهي مختص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم بس، يعني ترك مسألة إنها رخصة سيدنا علي وترك مسألة إنها للتنزيه وليس للتحريم، ولكن قال إن النهي مختص. ودي فايدة بقى المطلوب، نحاول نرجع برضو للفتح الفتح برضو بجانب النول، لأنه الواحد ما يكفيش. خلاص؟ هو الحديث مليان أهو ما شاء الله. ده جزئية في حديث 19 طيب. لسه في الكلام مع التسمية والكلام. خلاص؟ هذا كلام في النووي. على كل أنا أكتفي معكم. جزاك الله خير يا دكتور. جزاك الله خير. وجزاك الخير. يسر الله. أكتفي بالنووي دكتور. حسن استماعكم. جزاك الله خير. لا ذكر بالنووي. ما عندكش الفتح، ما عندك العمدة ذكر فيه. يعني اللي يعجبك في الاثنين.